الشيء لا يضاف إلى إذن عندنا فقد يكسبه التأنيث فيكون الفعل المسند إليه مؤنثا أو يكون الوصف المسند إليه مؤنثا ولكن بشرط إذا كان يصح المعنى بدونه. ولهذا قال إن كان لحذف مهلا. والمثال يا محمد كقولهم قطعت بعض أصابعهم يصح أن نقول قطعت أصابعهم لحذف. نعم فأنث الفعل لإضافته إلى مؤنث أصابع. طيب وقد يكون بالعكس يكتسب المضاف تذكيرا من المضاف إليه مثل قول الرمة مشينا مشينا مشينا كما اهتزت مشينا كما اهتزت فيما مشينا كما اهتزت رماح تسفحت كما تسفحت كمر الرياح عاليها مر الرياح النواسية. قوله تسفحت الفعل هنا مؤنث ومر الرياح مر مذكر لكنه اكتسب التأنيث من الرياح اكتسب من تسفحت لا اكتسب التأنيث من الرياح. الرياح مؤنثة الرياح الفعل لا الفعل هو اللي أنث من أجلها. لا أنا أسؤالي أن يكتسب الأول من الثاني تذكيرا. هي قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم اكتسبت الرحمة وهي مؤنث من إضافتها لفظ جلالة. نعم. التذكير فقيل وصفت بقريب. نعم طيب هل يجوز أن يضاف الاسم لما يوافقه في المعنى؟ لا سنة ما يضاف لكن مرة. وش مثاله؟ مثل ما رجع يعني مثل سعيد الكل هذا المؤول نبي المثال الممنوع رجل دخلت غرفة الغرفة إيه؟ دخلت غرفة الغرفة ما أصلا لأن الغرفة هي الغرفة ولهذا نقول مضاف ومضاف إليه. وكذلك لو قلت بر قمح عندي بر قمح ما أصلا ليش؟ لأن القمح هو البر والأصل المضاف شيء والمضاف إليه شيء آخر. طيب ورد عن العرب قولهم سعيد كرز ماذا تقول؟ نقول يؤول لأنه سعيد المسمى بكرز مسمى هذا الاسم لأنه مسمى هذا الاسم فسعيد هنا اسم لكن بمعنى مسمى وكرز اسم بمعنى اسم وقد يكون يؤول قد يؤول باسم مسمى مهم مسمى هذا الاسم اسم هذا المسمى كما لو قلت كتبت سعيد كرز كتبت سعيد كرز أي كتبت اسم هذا المسمى اسم هذا المسمى. طيب وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يضاف الاسم لما اتحد به معنى بشرط اختلاف اللفظ وعلى رأيهم فسعيد كرز لا تحتاج إلى تأويل وبر قمح جائز ولا يحتاج إلى تأويل لأنه يقول يكفي الاختلاف في اللفظ لأن وجه أنه يكفي يقول لأن كل لفظ يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ الثاني فحصلت المغايرة ولو من بعض الوجوه ولكنه لا شك أنه من الناحية البلاغية أنه غير مستساغ أن نكتب محمد محمد محمد ومحمد ما له معنى. فيه يقولون إن بعض الناس في غير البلاد السعودية يضيفون اسم محمد إلى

فقط ما هما البناء على الثالث نعم والرفع زين على وجه بنائها على الفتح كم يجوز في الثاني ثلاث توجيه وهما وهن البناء على الفتح والنصب والرفع زين وإذا رفعنا الأول إذا رفعنا ما يجوز إلا وجه وهما الرفع والبناء على الفتح رفعت أولا لا طيب عطنا شاهد على ما قلت من كلام ابن مالك لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى لا ما في عندك الكلام يعني على نفس الحكم هذا إيه الأحكام الخمسة هذا لا هو مش اللي بيجيبه مثاله من القرآن حجاج من لدنا علما تعرفه علم فعل الماضي مبني على الفتح لا علمناه احنا في الزهة يعني ايه تقول مبني على السكون اي على الاتصال بال بضمير رفع المتحرك نعم ونا فاعل نعم محل رفع والهاء مفعول به محل نصب نعم ضمير محل نصب طيب من لدنا من حرف جر نعم لدن مجهورة من مبني على السكون في محل جر مضاف والناء مضاف هي مبني على السكون لما مبني على الضم لا على السكون نعم نعم وهي مضاف والناء ضمير متحرك مضاف إليه في محل جر مبني على السكون ومتحرك دون سكون محل جر مضاف إليه نعم علما مفعول مفعول مفعول علما لا مفعول به مفعول به آخر مفعول ثاني نعم طبيعي لدنيا اي ممكن حجر بإضافة اي نعم ممكن حجر بلدن اي نعم صح على رأي ابن مالك محل جر بلدن هي بالإضافة يرى أن لدن هي التي تجر طيب مع فيها لغتان صالح ما هم لماذا ما عدت بحروف وجر ما يبحرف هذا السبب إنه ما يبحرف اسم الفتح والسكون مش مثال الفتح غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم ما عدم وضمن بناء يعني وضمن ضم بناء فبناء هنا مفعول مطلق لأنها على تقدير إضافة المصدر يضمن ضم بناء لأن الضم قد يكون ضم إعراب وقد يكون ضم بناء فإذا قلت جاء الرجل فالضم هنا ضم إعراب